بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب النكاح. والنكاح في اللغة الوطء، وقد يطلق على العقد، وشرعا هو عقد على منفعة الاستمتاع، بلفظ نكاح وتزويج، عقد على منفعة الاستمتاع، يستمتع استمتاعا مباحا بامرأة، ولكن بلفظ نكاح وتزويج كما سيأتي. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. إذن ذكر حكمين للنكاح. النكاح يذكرون فيه الأحكام الخمسة، تدخله الأحكام التكليفية الخمسة. هنا قالت: يسن مع شهوة، أي لرجل عنده شهوة، لمن لم يخف الزنا. إذا كان الرجل ذا شهوة وهو لا يخاف على نفسه الزنا، فالنكاح في حقه مسنون، لدخوله في عموم الأحاديث التي ترغب في النكاح. هذا الحكم الأول، أنه يسن. ويجب على من يخافه، أي على من يخاف الزنا ولو ظنا، ولو ظنا. إذا كان يخاف على نفسه ليس قطعا بل ظنا، فإن النكاح يجب عليه، رجلا كان أو امرأة. ويدخل في ذلك الغني والفقير، ولو كان عاجزا عن الإنفاق يجب. ويباح، نحن نزيد الحكم الإباحة، يباح لمن لا شهوة له، كالكبير والعنين ومن زالت شهوته بمرض وغير، يباح. ويقولون هذا تخليه لنوافل العبادات أفضل له من النكاح، تخليه لنوافل العبادات. إذا كان لا شهوة له فالأفضل أن يتفرغ للعبادة، أفضل له من النكاح. ويحرم، متى يحرم؟ يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. وعندكم يكره؟ ما ذكر يكره؟ صح. لا لا، ما ذكر الكراهة. طيب، قال: ويسن نكاح واحدة، نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، يسن نكاح واحدة. والمذهب أنه يسن أن لا يزيد على واحدة، أن يقتصر على واحدة. عندهم أن هذا الإفراد أفضل من التعدد. وعبارة الإقناع قيد وقال: إن حصل بها الإعفاف، إن حصل بها الإعفاف فيكتفي بواحدة. وعللوا عدم الزيادة، لماذا عدم الزيادة على واحدة؟ قالوا: لأن التعدد تعريض للمحرم، تعدد تعريض للوقوع في الحرام الذي هو ماذا؟ عدم العدل. فلماذا يعرض نفسه؟ فإذا حصل الإعفاف بواحدة فالسنة أن يقتصر عليها. نكاح واحدة حسيبة، الحسيبة هي ذات النسب الشريف، يعني النسب ذات نسب، وفسرها بالإقناع بطيبة الأصل، ليست ابنة زنا ولا مجهولة الأب. الحسيبة في الحاشية هنا يقول: الحسب الشرف بالآباء أو ما يعده الإنسان من مفاخرهم. أن تكون حسيبة ودينة، أي ذات دين. والحديث في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك دينة. أجنبية أي أجنبية عن الزوج ليست من أقاربه. والتعليل قالوا لأن الزواج من أجنبية يكون الولد فيه أنجب، يعني يكون ذكيا خلاف زواج الأقارب، وأيضا لأنه لا يؤمن أن يحصل الفراق فيؤدي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، لهذا استحب الزواج من أجنبية. قال دينة أجنبية بكر، لحديث جابر بن سلم قال له فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك بكر. في الإقناع قيد إلا إذا كان هناك مصلحة في الثيب. جابر رضي الله عنه لماذا لم يتزوج ثيب بكرا؟ قال إن لي أخوات، فأراد امرأة تقوم عليهن رضي الله عنه. وكيف تعرف البكر بأنها ولود؟ قالوا تعرف البكر بأنها ولود بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. بكر ولود، واستحباب الولود لحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، حديث صحيح عند أبي داود وأحمد. الودود الولود. تستحب أيضا أن تكون جميلة كما في الإقناع وفي دليل الطالب، أن تكون جميلة. وقالوا لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها، يعني يسأل أولا هل هي جميلة، فإن قيل جميلة قال كيف دينها، فإن لم تكن مرضية ردها، فيكون ردها لأجل عدم الدين وليس العكس. لا، إذا قال هي متدينة قالوا متدينة، ثم يقول جميلة قالوا ليست جميلة، فيقول لا أريدها، فيكون قد ردها لأجل الجمال. هكذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله نصا، إنه من الفقه أن يسأل عن جمالها أولا، فإن إذا كان يريد الجميلة، إذا كان يريد الجميلة وتهمه الجميلة فيسأل عن جمالها أولا، فإن حمد له جمالها سأل عن دينها، حتى لا يكون قد ردها، قد رد المتدينة لأجل الجمال. هذا من الفقه. قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا. في باب النكاح في أوله هنا يذكرون أحكام النظر، ينظر إلى ماذا، والمؤلف هنا اقتصر على المخطوبة وعلى ذوات المحارم. فإذا أردت خطبة امرأة بشرط مع ظن إجابة، متى يباح للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها؟ إذا كان يظن الإجابة، أما إذا كان يتوقع أنه لا يجاب ولا يقبل فلا يباح له النظر. إذا ظن الإجابة أبيح له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وهذا يشمل أربعة أشياء: الوجه والرقبة واليد والقدم، ولا زيادة على ذلك في المذهب. الوجه والرقبة واليد والقدم، وما قالوا الرأس، يعني ما قالوا ينظر إلى الشعر. وسيميز هنا بين هذه وبين التي بعدها ذوات المحارم. فينظر إلى ما يظهر غالبا، ويكرر النظر، له أن يكرر النظر وأن يتأمل المحاسن. قال بلا خلوة إن أمن الشهوة. إذن عندنا شروط النظر إلى المخطوبة أربعة شروط: الشرط الأول ظن الإجابة، الشرط الثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، الشرط الثالث ألا يكون في خلوة، الشرط الرابع أن يأمن الشهوة أو ثوران الشهوة، إذا أحس بالشهوة أمسك عن النظر، وله أن ينظر إليها دون علمها، يختبئ لها أو أن ينظر إليها دون علمها. وله أن ينظر إلى الصورة إلى صورتها، وله أن يستمع إلى وصف من رآها، ما دام قد يظن الإجابة وعازم على النكاح فله أن يسمع الصفة، وله أن ينظر الصورة إن كانت تكفيه الصورة. قال وله نظر ذلك، أي هذه الأربعة ما يظهر غالبا، وأضاف ورأس وساق من ذوات محارمه، أضاف الرأس هنا ينظر إلى الشعر من ذوات المحارم. إذن ذوات المحارم ينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم، وأضاف والرأس، وأضاف كذلك والساق، الساق، لكن لا ينظر إلى ما تحت الرقبة، لا ينظر إلى الصدر، ذوات المحارم. والشرط في النظر إلى ذوات المحارم، ذوات المحارم كالأم والأخت والبنت، الشرط في ذلك عدم الفتنة والشهوة أيضا. ومن أمة، أن ينظر إلى هذه الأشياء الستة من أمة إذا أراد شراءها، هذا القيد كما في المنتهى وهو المذهب، من أمة يستامها إذا أراد أن يشتريها. أما ظاهر المؤلف هنا كما في الإقناع أيضا أنه سواء أراد شراءها أو لا، أن له أن ينظر إلى هذه المواضع الستة. المذهب أنه إذا أراد شراءها. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. التصريح بالخطبة هو أن يقول كلاما لا يحتمل إلا النكاح، كان يقول أريد أن أتزوجك. حرم تصريح بخطبة معتدة، المعتدة هذه قد تكون معتدة بائن، أو متوفى عنها زوجها، أو معتدة في طلاق الرجعي، الرجعية ستأتي. فهنا المقصود بالمعتدة المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها، يحرم التصريح لها بالخطبة أثناء العدة، ومفهومه يباح التعريض، وهو صحيح، يباح التعريض. والتعريض كقوله إني في مثلك لراغب، لراغب، أو مثلك لا يترك، أو إن قضي شيء كان. والله سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فهذا التعريض هو للمرأة المعتدة البائن أو المتوفى عنها زوجها أثناء العدة، يجوز التعريض. ومن التعريض أن يذكر صفاته كما ذكر يسلم فضله أمام أم سلمة رضي الله عنها، ويقولون هي، وهي في جواب كهو، هي مثله فيما يحل ويحرم من تعريض وتصريح، أي هذه المعتدة البائنة يباح لها الجواب تعريضا أيضا، كأن تقول وإن قضي شيء كان، ويسر الله الخير، مثلك لا يترك. ويحرم عليها أن تصرح كما يحرم عليه أن يصرح لها. قال غير زوج تحل له، إذا كان هذا الذي طلقها وبانت منه هو زوجها وهي في العدة يريد أن ينكحها، يعني رجل مثلا طلق امرأة طلقة واحدة وانتهت العدة فبانت هذه الآن بائن منه، فتحل، فيحل له أن يصرح، أو نمثل بأفضل من هذا، أو خالعها مثلا. نعم، على غير زوج في المتن، أنا غير زوج تحل له، خلعها، ما نقول انتهت العدة، انتهت العدة انتهى سهل ما في إشكال، لكن أثناء العدة هو خلعها وهي الآن في عدة الخلع، هي بائن الآن، خلعها، خلعها أو طلقها على عوض، طلقها على عوض فهي في عدة بينونة أيضا، ما نقول انتهت العدة، لا، في عدة البينونة، فهو هو زوجها ويحل وتحل له بعقد جديد فله أن يصرح لها بالخطبة. لكن قيدنا زوج تحل له، إنها قد لا تحل له إذا كان قد طلقها ثلاثا، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فهنا ليس له أن يصرح بخطبتها. إذا كان قد لاعنها والآن هي بائن منه، لا تحل له على التأبيد هذه. إذن التصريح بخطبة المعتدة البائن هو محرم إلا على زوجها إذا أراد أن يعقد عليها، بشرط أن يكون يحل لها، فله أن يصرح لها بالخطبة. قال وتعريض، أي وحرم تعريض، وتعريض بخطبة رجعية المعتدة من الطلاق الرجعي يحرم التعريض والتصريح لها من باب أولى، لأن الرجعية أثناء العدة هي في حكم الزوجة، فليس له أن يعرض لها، لا يأتي إلى مطلقة رجعية ثم يقول مثلك لا يترك، هذا إفساد لها على زوجها، هي في حكم الزوجة. قال وخطبة على خطبة مسلم أجيبا، وخطبة أي وحرم، خطبة على خطبة مسلم أجيب، تحرم الخطبة على الخطبة لكن بهذه القيود. أولا خطبة مسلم، أما لو خطب على خطبة كافر يريد أن يتزوج ذمية وقد خطبها ذمي فلا بأس، لا حرمة، حديث يقول ولا يخطب على خطبة أخيه. الشرط الثاني مسلم أجيب، قد أجيب بعد الخطبة وأجابه ولي المجبرة، العبرة في الجواب، إذا كانت المرأة مجبرة كما سيأتي من هي المجبرة، البكر مثلا مجبرة على المذهب، فالعبرة بجواب وليها، أو أجابته غير المجبرة، الثيب التي بلغت 9 سنين فأكثر، هي العبرة بجوابه، أجابها ولي المجبرة أو أجابته غير المجبرة، ولو كانوا أجابوه تعريضا، أجابوا الخاطب الأول ولو بالتعريض حرم على الخاطب الثاني أن يخطب. فلو خطب على خطبة أخيه أثم، ولو تزوج صح العقد، وصح العقد مع تحريم الخطبة لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن العقد، خطبة أمر خارج عن العقد. يستثنى من قضية الخطبة على الخطبة 4 أشياء على المذهب. الأول ألا يعلم الثاني أن الأول أجيب، علم أن هناك من خطب ولكن لم يصله أجيب أو لا، في مرحلة الانتظار على المذهب يجوز له أن يتقدم، ألا يعلم بإجابة الأول. الأمر الثاني أن يستأذن الأول فيأذن له، كما جاء في الحديث يحرم على خطبته إلا أن يستأذنه فيأذن له. الأمر الثالث أن يستأذنه فيسكت، قالوا أنا أستأذنك أن أتقدم لخطبة فلانة فيسكت. الأمر الرابع أن يترك الأول، تقدم الأول الخطبة ثم ترك، فهذه 4 أمور مستثنى، فتحل هنا الخطبة على الخطبة، ألا يعلم بإجابة الأول، أن يستأذن الأول فيأذن له، أن يستأذن الأول فيسكت، أن يترك الأول. قال وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة، بضم الخاء، خطبة ابن مسعود. يسن عقد الجمعة، عقد النكاح يوم الجمعة مساء، والمقصود بالمساء آخر النهار هنا لإدراك ساعة الإجابة، بعد خطبة ابن مسعود، أي يبدأ الإنسان فيبدأ بالخطبة قبل العقد. خطبة مسعود مشهورة، خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. أركانه، أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، أي ألا يكون بينهما ما يمنع النكاح من نسب، حرمة عليه لأجل النسب أخته مثلا، أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف دين أو كونها في عدة. سيأتي الكلام على موانع نكاح. الأمر الثاني في الأركان: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كوكيله، الإيجاب من الولي. القبول اللفظ الصادر من الخاطب أو من يقوم مقامه. ويشترطون عدة شروط هنا، يشترطون تقدم الإيجاب، يشترطون الترتيب، تقدم الإيجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الإيجاب لم يصح على المذهب، إنما يتكلم الولي زوجتك. ويشترطون أن يكون باللفظ بالعربية لمن يحسنها، وأن يكون باللفظ لا بالكتابة، لا ينعقد النكاح بالكتابة ولا بالإشارة إلا من الأخرس إذا كانت كتابته وإشارته مفهومة. ويشترطون أن يكون بلفظ النكاح والتزويج، ليس بأي لفظ آخر، هذا المذهب. وألا يتراخى الإيجاب عن القبول، لا يكون بينهما مدة حتى تفرق أو اشتغل بما يقطعه عرفا. إذن عندنا كم شرط في الإجابة والقبول؟ أولا الترتيب، تقدم الإجابة على القبول. الثاني أن يكون باللفظ. الثالث أن يكون بالعربية لمن يحسنها. الرابع أن يكون بلفظ النكاح والتزويج. الخامس الموالاة، لا يحصل تراخي بما يقطعه عرفا. وهنا النكاح يصح هزلا وتلجئة، يعني بخلاف البيع. النكاح يصح هزلا لحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. وتلجئة، تلجأ كما سبق في البيوع أن يتظاهر بالنكاح بالإجاب والقبول خوفا من ظالم، ولا يقصدان النكاح فيصح، ينعقد النكاح هزلا وتلجئة لهذا الحديث: هزلهن جد. قال المؤلف: وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، يعني ليس بلفظ آخر، قبلت عفوا قبلت أو رضيت فقط، أي يقف عند هذا قبلت أو رضيت، أو يضيف ويقول مع أو مع أو مع هذا أو مع هذا النكاح، يضيف ويقول رضيت هذا النكاح، قبلت هذا النكاح. يعني إما أن يقف على قبلت فقط، وإما أن يضيف جملة هذا النكاح: قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح، أو تزوجتها. والوكيل يراعي في الصيغة أنه يقبل لا لنفسه، قل قبلت الزواج لموكلي. لو قال قبلت الزواج وسكت فمعناه أنه هو الذي تزوج. قال: ومن جهلهما، أي لفظ النكاح والتزويج والقبول، لم يلزمه تعلم، من جهل عربية لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، أي بكل لغة، فله أن يتكلم بالإجابة والقبول بلغته. قال: وشروطه أربعة. شروط النكاح، المقصود شروط صحته، لا يصح النكاح بدون هذه الشروط. وسيأتي معنا الشروط في النكاح، الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة، لكن هنا الشروط الشرعية مثل ما سبق في البيع، شروط صحة البيع والشروط في البيع. هنا شروط صحة النكاح: الشرط الأول قال تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالصفة المميزة أو بالإشارة تعيين، كان يقول زوجتك بنتي عائشة بالاسم أو بالصفة المميزة الكبرى أو الطويلة أو بنتي هذه، وإذا كان له بنت واحدة فقال زوجتك بنتي صح، حتى لو أخطأ في الاسم. قالوا لو قال زوجتك ابنتي سلمى وكان اسم ابنته سعد مثلا صح النكاح. إذن تعيين الزوجين بالاسم أو الصفة التي لا يشاركه فيها غيرها أو بالإشارة زوجتك هذه. الشرط الثاني قال ورضاهما، ورضاهما اشترط الرضا، لكن في الرضا تفصيل بدليل ما سيذكره أن الأب يجبر البكر ويجبر الصغيرة، فعبارة المنتهى وعبارة دليل الطالب أفضل من هذه. يشترط رضا زوج مكلف، الزوج المكلف يعني الولد البالغ العاقل لا يزوجه أحد، هذا معنى ذلك، هو ليس له ولي، لكن ما إذا كان أصغر من ذلك فلوليه أن يزوجه. يشترط رضا زوج مكلف وزوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع، هذه عبارة المنتهى والدليل. زوجة حرة هذه لابد من رضاها، عاقلة ثيب، البكر لا يشترط رضاها كما سيأتي، ولكن الثيب هذه تم لها تسع، فلو كانت ثيبا صغيرة فلوليها أن يجبرها كما سيبين المؤلف. إذا المشترط في الرضا رضا الزوج المكلف ورضا الزوجة هذه إذا كانت حرة ثيبا عاقلة بلغت تسع سنين، وهذه كلها قيود مرادة ومطلوبة. قال لكن لأب ووصيه في نكاح، الأب معروف وصيه في نكاح، أي الشخص الذي وصاه الأب بتزويج بنته وصايا خاصة في النكاح، وصيه في نكاح لهما ماذا؟ لهما تزويج صغير. احنا قلنا لابد من رضا زوج مكلف، لا هذا غير بالغ، للأب أن يزوج ابنه الصغير بلا إذن ولا بلا رضا، هو لا إذن له، إذنه غير معتبر. لأب ووصية في النكاح تزويج صغير، هذا معنى إجبار، إجباره. وبالغ معتوه، أنه اشترطنا زوج مكلف بالغ عاقل، هذا بالغ لكن معتوه. ومجنونة، اشترطنا امرأة تكون عاقلة. وثيب لها دون تسع يزوجها بلا رضاها. وبكر مطلقا، بكر مطلقا يعني صغيرة أو كبيرة، بالغة صغيرة كبيرة، للمذهب والجمهور على أنه لا يشترط رضا البكر. أبو حنيفة رحمه الله الذي اشترط رضاها، وعليه فتاوى مشايخنا أنه لا بد من رضا البكر، لكن الجمهور على أن الأب ووصيه لهما أن يزوجا البكر بدون رضاها إذا زوجها من كفء. سيأتي أنه إذا زوجها من غير كفء لها أن تعترض، ولأوليائها الباقين أن يعترضوا أيضا، أن يفسخوا النكاح. وبكر مطلقا أي دون تسع أو أكثر، كسيد، ولكن البكر يسن استئذانه كما في الحديث يسن، كسيد مع إمائه، للسيد أن يزوج إماءه دون رضا. وعبده الصغير أيضا، أما العبد البالغ العاقل فلا بد من رضاه. قال هذا خاص بالأب ووصيه وليس لبقية الأولياء، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها. باقي الأولياء فلا يزوج أي فلا يجوز ولا يصح، لا يأتي الجد مثلا ولا العم فيزوج البنت الصغيرة بحال، بنت الصغيرة لا تزوج دون التسع، إنه لا إذن لها بالتالي لا يحل له أن يزوجها، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهذا يشمل البكر والثيب لا بد من إذنها، وهو صمات بكر، الإذن هو صمات البكر ونطق ثيب، إذنها صماتها، وكذلك لو ضحكت البكر فهو إذن، وكذلك لو بكت، لكن عندنا الصمت والضحك والبكاء ونطق ثيب، وهنا نحتاج أن نعرف من هي الثيب. والثيب هي من وطئت في قبل ولو بزنا، وطئت هذا شرط، يعني زالت بكارتها بالوط، ليس بوثبة ولا بعبث بأصبع ونحوه، بل بالوط ولو كان وطئا محرما. قالوا ولو عادت البكارة، لو أنها أجرت عملية فأعادت البكارة فهي ثيب في الأحكام، ما دام قد وطئت في قبل وليس في دبر، في قبل ولو بزنا فهي ثيب. والثيب هنا ما أحكامها بالنسبة لأبيها، إذا كانت الثيب تسع سنوات فأكثر فإن أباها لا يملك تزويجها إلا برضاها، بالنسبة لغير الأب والوصي لا يملكون تزويج ثيب ولا بكر إلا بإذنها، ومن دون تسع لا يملكون تزويجها أصلا. قالوا حتى الحاكم لا يملك أن يزوج، استثنوا إلا الصغير والمجنون، يزوج الصغير والمجنون لحاجة وطء أو خدمة أو غيرها عند عدم الأب والوصي. إذن هذا شرط الرضا، الشرط الثاني شرط الرضا وفيه التفصيل الذي سمعتم. قال الثالث، قال والولي، شرط الولي، شرط صحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله أو وصيه، شرط صحة. في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فالمرأة لو زوجت نفسها أو وكلت، ليس لها أن توكل، أو وكلت أن يزوجها، فالنكاح لا يصح. لكن فقهاؤنا ينصون على أن النكاح بلا ولي هو نكاح فاسد، لكن يقولون إذا حكم به حاكم أو أجراه حاكم فإنه لا ينقض، لأنه مسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ولهذا في الأنكحة التي في البلدان التي تعتمد المذهب الحنفي، الأنكحة الرسمية التي يعقدها القاضي أو مأذونه في مصر وباكستان والهند وتركيا لا تنقض، أنكحة نعتبرها هي في المذهب نكاح فاسد إذا كان بدون ولي، ولكنه يبقى ولا ينقض، بخلاف ما لو تزوجت بلا ولي وبلا مأذون، أو لم يعقد لها مأذون رسمي، أو لم يعقد لها قاض، فإننا ننقض هذا النكاح، إذا رفع إلينا نقول هذا ليس نكاحا، نكاح فاسد لا يترك، أما ذاك نكاح فاسد لا ينقض لكونه أجراه حاكم أو حكم به حاكم أو من ينوب عنه. الولي، وهذا الولي قال وشروطه، ذكر ستة شروط للولي. تكليف، تكليف أي بالغ عاقل، لأن الصغير لا ليس له ولاية حتى يزوج، والمجنون. الشرط الأول تكليف. وذكورة، لأن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها ولا أن تتولى نكاح غيرها. وحرية، لابد أن يكون الولي حرا، استثنوا المكاتب إذا كان عنده أمة، المكاتب هذا يبيح له سيده التجارة فذهب فاشترى أمة فله أن يزوجها، استثنوا المكاتب. حرية ورشد، والرشد هنا ليس حسن التصرف في المال كما سبق، بل الرشد هنا في النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، يكون راشدا يعرف الأكفاء ويعرف ما يقوم به النكاح. ورشد واتفاق دين، أي اتفاق دين الولي وموليته، فالكافرة لا يجوز أن يتولى نكاحها إلا ولي على دينها، والمسلمة لا يتولى نكاحها إلا ولي مسلم، يستثنى من ذلك الحاكم. فالحاكم المسلم يزوج الذمية التي لا ولي لها من أهل دينها، يزوجها الحاكم المسلم. اتفاق دين، دين الولي وموليته، وعدالة ولو ظاهرا، اشترط في الولي العدالة ولو ظاهرا، فيكفي أن يكون مستور الحال، ولا تشترط العدالة الباطنة. العدالة الباطنة إنما تعرف بالخبرة والمصاحبة، لكن هذا الرجل مستور الحال، المهم ألا يكون فاسقا. والفاسق من هو؟ الفاسق هو الذي يأتي الكبيرة أو يصر على الصغيرة. فالولي لو كان فسقه ظاهرا فإن نكاحه لا يصح على المذهب، لأن هذا الشرط صحة. ولهذا ينبغي الاحتراز والحذر، إذا وجد ولي فاسق فينصح ويقال له اجعل فلان الذي بعدك هو الذي يتولى عقد النكاح والذي يتولى الإيجاب، حتى لا ندخل في قضية فساد العقد، يكون الولي ألا يكون الولي فاسقا. نشترط العدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد، إذا كان السلطان هو الولي لامرأة لا ولي لها فلا نشترط العدالة. كذلك السيد لو كان يزوج إماءه فلا نشترط العدالة. والمرأة لو لم يوجد لها ولي يزوجها السلطان كما في الحديث، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يوجد سلطان أو قاضي مسلم فإنها يزوجها إمام المركز الإسلامي، أو إمام أحمد يقول دهقان القرية، رئيس القرية، شخص له وجاهة، فإن لم يوجد زوجها رجل عدل من المسلمين برضاها، لكن لا بد لها من ولي، لا تزوج نفسها. وهنا الأولياء يرتبون ترتيب العصب الذي في الميراث، قال ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، إن كان لها ابن فالابن يقدم، ما هنا أب ثم وصيه فيه أي في النكاح، ثم جد لأب وإن على الجد فما فوق، ثم لا عفوا الابن بعد، ثم ابن وإن نزل، الأب والجد ثم ابن وإن نزل، ابن وابن ابن، وهكذا على ترتيب الميراث، وهكذا على ترتيب الميراث. وقد يوجد عندنا وليان متساويان في الدرجة، امرأة لها أولياؤها من؟ أوليها من؟ إخوانها، ليس عندها أب ولا جد وإن علا، وليس عندها ابن وإن نزل، فوليها من؟ إخوتها الأشقاء مثلا في درجة واحدة، لها أكثر من أخ، إذا وجد وليان فأكثر وقد تساويا في الدرجة، فإن أذنت لأحدهما بتزويجها تعين هو، ولم يصح تزويج الآخر، تعين ولا يصح النكاح من غيره. إن أذنت لهما صح من هذا وهذا، قالوا والأفضل وهو الأولى تقديم الأفضل علما ودينا ثم تقديم الأسن، يعني لا تقدم الأسن أولا، الأفضل يتقدم الأفضل علما ودينا، إن تساوى في العلم والدين قدمنا الأسن، وإن تشاحوا قرع بينهم. لكن هذه المرأة لو كانت حريصة على نفسها وذهبت إلى أخيها الدين فأذنت له ابحث لي وأذنت لك بتزويجي، تعين هو وليا ولم يصح التزويج من غيره. قال ثم المولى المنعم، أي إذا لم يكن للمرأة عصبة، لا أب ولا جد ولا ابن ولا أخ إلى آخره، فيزوجها المولى المنعم الذي أنعم عليها بالعتق، إن كانت أمة ثم أعتقها، ثم أقرب عصبته حتى الولي المولى المنعم هذا كان ميتا أو كان غائبا كما سيأتي، يزوجها من أقرب عصبة هذا المولى المنعم، أقرب عصبته نسبا ابنه إلى آخره. ثم ولاء، يزوج الإنسان بالولاء. ثم السلطان، فإنه ولي من لا ولي له. وهذه المراتب الترتيب في الأولياء سنتخطاها أو تسقط هذه الولاية، مسقطات الولاية. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور، قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد، يزوجها الولي الذي بعده. هذه المسقطات: أولا، إن عضل الأقرب، مثلا أبوها الآن هو موجود وهو وليها وفيه الشروط، يعني فيه الشروط الستة، هو عدل ولكن عضلها، والعضل هو أن يمنعها من الزواج من كفء رضيته ورغب فيها بما يصح مهرا ولو كان دون مهر المثل. هذا إذا منعها من الزواج هنا فهو عضل، إذا منعها من كفء رضيته ورغب فيها بما يصح مهرا ولو كان دون مهر المثل. والولي إذا تكرر عضله فسق وسقطت ولايته. وهنا إذا عضل انتقلت الولاية إلى من بعده. يعني لو منعها أبوها من الزواج من كفء رضيت به وقد أتى بما يصح مهرا، انتقلت الولاية إلى الذي بعده، إلى الجد، إلى الابن، إلى الأخ. الحالة الأولى العضل. الحالة الثانية: أو لم يكن أهلا، كان الأب فاسقا أو كافرا، انتقلت إلى من بعده. الحالة الثالثة: أو كان مسافرا فوق مسافة قصر بعيد ولا يمكن الوصول إليه، ليس كحالنا الآن. عبارة هذا هكذا في الإقناع قيدها بمسافة القصر، لكن في المنتهى دون التقييد بمسافة القصر. وعبارته: أو غاب غيبة منقطعة، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أو جهل مكانه، أو تعذرت مراجعته بأسر أو حبس. أما إذا كان بعيدا ويمكن الاتصال به فيوكل من يعقد، فلا نتجاوز الولي الأقرب إلى غيره. وفي غاية المنتهى يقول: فوق مسافة قصر أو دونها، خلافا له، أي خلافا للإقناع الذي في المنتهى، لا ليس بالتقييد. التقييد أنه غيبة يصعب فيها مشقة الذهاب إليها، دون تقييد بالقصر. هنا إذا عضل أو لم يكن أهلا أو كان غائبا بعيدا، زوج حرة أبعد، أي زوجها الولي الأبعد الذي بعده في الترتيب. وأمة حاكم، أي وزوج أمة وسيدها هنا ليس أهلا أو سيدها عضلها، يزوجها من؟ يزوجها الحاكم. الشرط الرابع: الشهادة بعد الولي، يعني تعيين الزوجين، ثم الرضا، ثم الولي، ثم الشهادة. قال: وشهادة رجلين مكلفين عدلين. شهادة رجلين، فلا مدخل للنساء في هذه القضية، ولا بد أن يكون مكلفين، بالغ عاقل، وعدلين، وهذا معناه مسلم أولا، يعني استغنى عن ذكر الإسلام بذكر العدالة، مسلم مستور الحال على الأقل، وليس فاسقا حتى في نكاح كتابية. لابد أن يكون الشاهد مسلما. إذا تزوج الكتابية وليها على دينها، وليها كافر، ولكن لابد أن يكون الشاهدان مسلمين، كما في الحديث: وشاهدي عدل. شهادة رجلين مكلفين عدلين، ولو ظاهرا، نكتفي بالعدالة الظاهرة، سميعين حتى يسمع العقد، أنه يشهد على الإيجاب والقبول، سماع العقد. ناطقين ينطقان، وأيضا يشترط من غير أصول وفروع الزوجين، يعني لا يصح أن يكون أب الزوج شاهدا ولا ابنه ولا أب الزوجة ولا ابنها ولا ابن ابنها من غير أصول الزوجين وفروعهما. ثم قال والكفاءة شرط للزومه، يعني هذه الكفاءة وهي المماثلة، المماثلة في أمور خمسة، في الدين والنسب والصناعة أو الحرفة والميسرة والحرية. الكفاءة مختلف فيها في المذهب، أكثر المتقدمين على أن الكفاءة شرط صحة. سنقول ما معنى الكفاءة في الدين. الكفاءة في الدين ألا تزوج العفيفة من فاسق، فاسق بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، مبتدع. كفاءة شرط، شرط للزوم أو شرط للصحة. ويقول المؤلف ويحرم تزويجها بغير الكفر، حتى لو قلنا شرط للزوم، لو نوضح ما معنى شرط. شرط للصحة ففيها حق لله، فلو رضيت المرأة وأولياؤها بالفاسق للعفيفة لم يصح النكاح. يعني رجل مثلا مصر على شرب الدخان، هذا فاسق، وجاء يتزوج امرأة صالحة ورضيت هي ورضي أولياؤها، لو قلنا إن الكفاءة شرط، شرط صحة، لم يصح النكاح ولو رضوا بذلك. إذا قلنا هو شرط للزوم فمعناه يصح العقد، ثم لمن رفض ذلك من المرأة أو أوليائها أن يفسخ النكاح لأي ولي من أوليائها. قالوا حتى لو وهو على التراخي، حق الفسخ على التراخي، ولو كان من ولي حدث بعد عقد النكاح، ولي ولد بعد عقد النكاح، له أن يفسخ النكاح الذي اختلت فيه الكفاءة. هذا معنى شرط اللزوم، يصح العقد ثم لا يستمر إلا وعلى التراخي، إلا إذا أظهر الواحد منهم أو أظهرت ما يدل على الرضا، كان علمت أنه ليس كفئا ثم قبلت تزوجته، علمت أنه مدخن ثم تزوجته، علم أولياؤها أنه مدخن ثم رضوا وسكتوا. فإذن شرط اللزوم وشرط الصحة، فأكثر المتقدمين على أن الكفاءة شرط صحة، وأكثر المتأخرين على أن الكفاءة شرط للزوم، هنا في الإقناع وفي الغاية. وقال البهوتي في شرح المنتهى هي المذهب عند أكثر المتأخرين أن الكفاءة شرط للزومه. إذن في الديانة لا تزوج الدينة أو العفيفة بفاسق، في الصناعة أو الحرفة لا تزوج من أبوها صاحب حرفة عالية لمن دون ذلك. قالوا لا تزوج بنت تاجر القماش مثلا بالحجام، لابن الحجام، يميزون الصناعات. في الميسرة لا تزوج الموسرة بالمعسر. في الحرية لا تزوج الحرة بالعبد. في النسب وهذا مهم، لا تزوج العربية بغير العربي، والعرب جميعا أكفاء لبعض، يعني لا فرق بين القرشي وغيره على المذهب، فتزوج القرشية بأي عربي. ولكن لا تزوج العربية بغير العربي. إذا قلنا شرط صحة بطل النكاح. والذي دعا، يعني مما دعا المتأخرين إلى تصحيح النكاح وقالوا شرط لزوم فقط، أنه ثبت زواج العربية من غيرها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من مولاه أسامة بن زيد، من مولاه زيد، زيد بن حارثة. لأنه مولى هم يمثلون هذا، هكذا ذكر في شرح المنتهى من أدلة من أجاز، ذكر غير ذلك، ذكر سالم مولى أبي حذيفة أو ذكر أبا حذيفة من زوجه من هند بنت عتبة، هذا ربما أصرح. على كل الكفاءة كما في الحرية في النسب، لا في النسب لا تزوج عربية من عجمي. وهنا يعني مثلا تأتي امرأة عربية فتقول أنا رضيت بفلان الأجنبي المسلم، على القول بأنه شرط للزوم الكفاءة فقط، طيب ورضي وليها مباشر تزوجت، لبقية أوليائها أو لأي ولي رحمك الله لأي ولي من أوليائها أن يفسخ نكاحها. هم يقولون أن المعرة تدخل على الأولياء، الأولياء لهم شأن لا يستهام شأن الأولياء، وهم عصبة الإنسان في وعقلته في يحملون عنه الدية. إذن الكفاءة شرط للزومه، فيحرم رتب على ذلك يحرم تزويجها بغيره أي بغير الكفء إلا برضاها، ويفسق الولي لو زوجها بغير الكفء إلا برضاها، لا بد من رضاها، ثم يبقى الحق لبقية الأولياء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.